إذا احتاج إنسان أرضا في وقت المسجد يبني له في ذلك بيتا وعمل للمسجد بدل ذلك الأرض أرضا تصلح فيها زراعة وهي تعادل حق المسجد أضعافا، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا كان الأرفق والأحسن للوظف فذاك فلا بأس بهذا إن شاء الله.